ولنا عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. هنشوف ماذا قال عبد العزيز أو ماذا قدم وصنف أنواع الناصحين. والناصحين عنده نوعين، الأول الذي يأمر برفق. فماذا يقدم الذي يأمر برفق؟ يأمر بإيصال المعلومة برفق. واحد، يقدم النصيحة. اثنين، يقدم أسلوب النصيحة برفق ورشادة. إذن المعلومة مغلفة بغلاف جميل اسمه أسلوب النصيحة الرشيد. ثالث، يؤجر بإذن الله تعالى على نيته في النصح وعلى الرفق وأسلوبه في النصح. أما النوع الثاني اللي صنفه لنا عبد العزيز اللي يقول عنه الذي يستغضب المنصوح ويهتك ستره، فماذا يقدم هذا النوع من الناصحين؟ واحد، قد قدم الأذى بدلا من النصيحة. اثنين، قد قدم الأسلوب السيء حينما استغضب المنصوح. ثلاثة، أساء إلى نفسه وأذنب وخفض من رصيد حسناته. في الواقع لو الإنسان انتبه لهذا المثال وشاف نوعيات الناس، ممكن يتفكر ويقول أن الإنسان يرتبط بأخيه الإنسان بعلاقة أساسها: واحد، الاتصال الفعال. اثنين، نقل المعلومة. إذن ما في شك أن الإنسان لازم ينتبه أنه كل ما يقوم به من كلام بينه وبين الإنسان الآخر عبارة عن اتصال فعال ونقل معلومات. ومشكلته الأساسية في علاقته المعرقلة مع أخيه الإنسان هو سير المعلومة. نعم، سير المعلومة من عقله إلى عقل الإنسان الآخر وعدم قدرته على إيصالها بالشكل اللطيف الذي يستشعره في عقله وقلبه. ويكمن علاج المطبات التي تقع بها المعلومة أثناء مسارها بين العقول في تعلم تقنية الاتصال بالتدريب على الأساليب والوسائل التربوية المختلفة. ومن أهم هذه الوسائل التربوية وسيلة النصح، حيث جماع الدين كله في النصيحة. وهي في الواقع تزيل النصيحة كأسلوب، تزيل الزيغ عن العقول بإصلاح المعلومات المنقولة واستبدالها بمعلومات جديدة نافعة مصاغة بشكل عقلي جاد. ولذلك كانت النصيحة أحد أدوات إزالة العوائق الفكرية في مسار القرارات الرشيدة للإنسان العامل. ويمكن أن نمثل هذه عملية الاتصال وعملية العرقلة وعملية المسار الجيد بصاحب السيارة الفاخرة الماهر في قيادتها، فقد يتعرض لأكثر من اختيار. واحد، يسير بسرعة فائقة ولكنه يتعرض للعوائق من آن لآخر لتوقفه عن المضي في مساره. اثنين، يسير ببطء لأنه يتعرض للعوائق أثناء المسار ويحتاج إلى زمن لإزالتها. ثلاثة، يسير بسرعة دون عوائق لأنه قد أزال العوائق قبل البدء في مساره. ويعلمنا سيد البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم أدوات يمكن استخدامها لإزالة العوائق أثناء المسار، وهي كثيرة، منها أن الدين النصيحة. إذن تعتبر النصيحة أحد أدوات إزالة العرقلة للمسار بين عقل الإنسان، لسير المعلومة بين عقل الإنسان الناصح وعقل الإنسان المنصوح. والقاعدة النبوية في ربط الإيمان بالحب الأفقي الإنساني ماذا تقول؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن من سيد البشرية صلى الله عليه وسلم نتعلم أن الإيمان مرتبط بارتفاع منسوب الحب بين الناس، ومتى تساوت المناسيب انزلقت المعلومات بسهولة ويسر وقبلت النصيحة من المحب، ومتى تيقن المنصوح أن الناصح يحبه كما يحب نفسه ما في شك أنه رح يتقبل النصيحة على مرارتها، وحتى إن كانت في غير مكانها ولا يحتاج أصلا إليها، بل في هذه الحالة يعتبرها هدية. كثير منا لما نسمع نصايح أو معلومات من الناصحين مو دائما تكون نصايحهم مفيدة، قد يكون المنصوح عنده علم أكثر من الناصح، لكن الإنسان يقبلها ويعتبرها هدية، لأنها لماذا تشتمل هذه الهدية؟ تشتمل على فكر وحب مغلفا بوسيلة نقل المعلومة المتمثلة بالنصيحة. إذن داخل الهدية، إذا اعتبرنا النصيحة هدية، فتحتوي هذه الهدية على شيئين مهمين: فكر وحب، لأن المعلومة هي في الواقع فكر من أو هدية من فكر الناصح إلى فكر المنصوح، وأيضا هي عبارة عن نوع من المشاعر الوجدانية يرسلها المحب إلى محبوبه المنصوح. إذن فالنصيحة ما هي إلا غلاف عقلي لمشاعر وجدانية تحتاج دائما إلى تقنية في تغليفها باستخدام الأدوات اللازمة لها. والسائر على الطريق يحتاج في مساره على ذلك الطريق القويم إلى التناصح بسبب قصوره البشري في الإحاطة بكل شيء. إذن لازم الإنسان يعتقد في نفسه تمام الاعتقاد أنه مهما بلغ من علم لا يمتلك المعلومات الكافية للمسار على الطريق، ولا بد أنه يحتاج إلى أخيه الإنسان كمصدر إضافي لاستقبال المعلومات. وتعتبر النصيحة أحد وسائل المواصلات للمعلومات بين العقول ذات الطبيعة المنطقية السليمة الرشيدة المواكبة لاستخدام الحقائق مجردة عن المجاملات. هذه طبيعة النصيحة لأنها طبيعة عقلية. أضف إلى ذلك أن المنصوح يقف دائما داخل إطار الموقف ويتفاعل مشاعريا بحكم قربه من المشكلة، ويحتاج دائما إلى نصيحة عقلية ترسل إليه من خارج الإطار. لماذا؟ لتعيده إلى نقطة التوازن باستخدام العقل والقلب معا حين ترسل المعلومة العقلية من قلب الناصح المحب. إذن هذه نقطة مهمة جدا، من هو داخل الإطار ومن هو خارج الإطار. داخل الإطار هو المنصوح الذي في الواقع قد شغل نفسه بتفاصيل حاله، إنما الناصح هو الإنسان الذي ينظر إلى المنصوح بشمولية من خارج الإطار. ودائما نحتاج إلى من يرشدنا إلى شمولية من خارج الإطار، ننظر إلى أنفسنا نظرة خارجية، وهذا ما يقوم به الناصح. يقول عليه الصلاة والسلام: اخلص يا معاذ يكفك القليل. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومها وإن قل. إذن هذه أدوات، وإن دلت هذه القوانين دلت على أن المهم جدا أني أزيل عوائق السلب من ذات الإنسان في عقله وقلبه ثم جوارحه أثناء أدائه للمهمة المكلف بها إلى هدفه. إذن لما الإنسان يقوم بالعمل النصيحة مع الإخلاص، ما في شك أنه أزال أدوات العوائق الرياء. وأيضا خير الأعمال أدومها وإن قل، إذن مطلوب مني أني أقوم بأعمال مستمرة. كل ما في الإسلام من أدوات دائما يبعد الإنسان أو يزيل الإنسان عن السلب ويضعه في مساحة الإجابة. هذا الإسلام في شمولياته، كل الأوامر والنواهي في الإسلام ماذا تقول للعامل؟ تقول له خليك في مساحة الإنتاج، وانتبه إذا واجهتك عراقيل زيلها وابتعد عن مساحة الخراب. والنصيحة في الواقع هي وفورات عقلية وبدنية، حيث تتمثل بالكنوز العلمية التي تنقلها تجربة الأجيال السابقة. احنا لما نسمع كلام من والدينا، في الواقع احنا ناخذ تجربة سابقة لأجيال قد أثبتت نجاحها، واحنا ناخذها سهلة مسهلة. والبيئات المختلفة ما في شك تحصد وتقدم للمنصوح على طبق من ذهب هذه التجارب الناجحة دون أدنى جهد من ذلك المستمع. ومشكلة الرفض النفسي للنصيحة مع كل ما تشمله من فوائد تتبلور في تقبيح النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها الشيطان والهوى لهذه الربحية، وبدعوى هدر ماء الوجه وسوء الظن بالآخرين. إذن دائما احنا نشوف ان الانسان المنصوح يرفض النصيحه مع انه يعرف ان هذا يحبه والى اخره ويقدم له معلومه صحيحه، ومع ذلك يرفضه. لماذا؟ لان النفس الاماره تقوم بعمليه تقبيح للمعلومه المفيده وتقول له انت هدر ما وجهك وهو قصده يكون افضل منك والى اخره، فيرفض ان المنصوح النصيحه بطاعه عمياء للنفس الاماره بالسوء. وهذا دليل على ضعف قدرته على قيادة ذاته والعياذ بالله. إذن الإنسان في حالة قبول النصيحة يدل على تربية بيتية بالدرجة الأولى. إذن لازم أربي نفسي وأربي أولادي على قبول النصيحة، حيث نربي المشاعر لكي تكون حيادية حيال النصح. إذن الإنسان الذي يتربى في بيته على قبول النصيحة في الواقع هو قد أدب وهذب مشاعره بحيث أنها تكون حيادية حيال المعلومة الجديدة، فلا تشتحض الذات إلى كبواتها. الذات في حالة لو حطيتها في مساحتها اللي ممنوع أن تتجول إلا فيها، ولما تأتيني معلومة نقول لها صيري أنت حيادية ولا تأذيني في موضوع أن أنت تقبحين المعلومة لانتقاما لذاتك. النفس الأمارة تعتقد أن الثاني يريد أن يرتفع علوا وكبرا عليه، وهذا كلام غير صحيح. إنما هي تضع وساويس للإنسان وتقبح له المعلومة الجميلة وتحاول إنها تخرب القرارات الرشيدة. بالتالي في هذه الحالة تمزج هذه المشاعر الحيادية تجاه فكر النصح بالحب الإيجابي. إذن لو أنا بعت للنفس الأمارة وخليت حبي أو مشاعري حيال النصح بشكل حيادي بحيث أني أقبلها لو فادتني، وبهذه الحالة تصير المشاعر لما تشوف الفكر والنصيحة الإيجابية ما في شك أن هذا يؤدي بي إلى أن أقبل الهدية ويكون رغبة أفضل في استقبالها الفكري والمشاعري. ومن استطاع أن يطرد المشاعر السلبية من قلبه تجاه ذات الناصح تمكن بإذن الله تعالى من الاستفادة من الفكر المهدى إليه. إذن في نقطة أساسية لازم أعرفها، أن لماذا المنصوح يرفض النصيحة؟ لأن المشاعر قد قبحت من أن تكون إيجابية إلى سلبية. بدل ما أقول والله فلان يريد أن ينصحني، والله أبوي قدم لي هالنصيحة لأنه يحبني، أقول والله أبوي قصده ينتقم مني. شوف تقبيح المشاعر. لكن لو الإنسان عرف والله رئيسي قدم لي نصيحة لأنه من باب الحب وأقدر مشاعره الإيجابية، ما في شك أني راح أتقبل منه النصيحة. لكن لو قلت أن رئيسي قصده أنه يقهرني وقصده ينتقم مني ويفشلني أمام المرؤوسين، وبالتالي في هذه الحالة النفس الأمارة والشيطان والهوى قبح المشاعر الجميلة للناصح وقلبها إلى مشاعر سلبية. إذن الإنسان الذي يقبل النصيحة هو ذلك الإنسان الذي يأخذ ويتمتع بالمشاعر الوجدانية الإيجابية اللطيفة من الناصح، ويقبل المعلومة بقبول الاستفادة من الفكر المهدى إليه، على حين من استجاب سلبيا مع الإنسان الآخر ورفض نصيحته كبرا واستعلاء وجهلا، فقد في الواقع مكنه من نفسه وأصبح بالونا ضخما يؤثر فيه وخز الأبر. يقدم الإسلام لتابعه وضوحا في رؤياه الشمولية والتفصيلية. لماذا؟ ليتحدد ويحدد هدفه تبعا لذلك، كيف بتحقيق رضا الله تعالى والفوز بالجنة، وبعد ذلك يتحدد مساره على الطريق الذي يتصف بالاتزان. نعم، مسار الصراط المستقيم دائما متصف بالاتزان، كما يتصف بسوية وصحة وسائر ذلك السائر ليحصل دائما على صحية في هدفه ثم في وسائله. وطبعا في نقطة مهمة جدا، إن طبيعة الإنسان هي طبيعة خطاء، كما يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، ويحتاج الإنسان لطبيعته الخطاء إلى التواصل الأفقي مع أخيه الإنسان. أيضا لماذا يحتاج الإنسان إلى التواصي؟ مع وضوح الهدف وتحديده، وضوح الرؤية وتحديد الهدف وتحديد المسار وتحديد الوسائل، مع كل هذه المواصفات الجيدة أيضا يحتاج الإنسان إلى التواصي مع أخيه الإنسان أفقيا. لماذا؟ لتواجد قوى السلب الداخلية في ذاته، ويستهدف بذلك التواصي الحصول على المعلومة الصحيحة التي تساعده على إعادة التوازن في حالة الاختلال. ومن أدوات التوازن المعلوماتية ما يسمى بالنصيحة. فإذا علم الإنسان السائر على الصراط المستقيم محدودية معلوماته، استيقن حاجته إلى الإنسان الآخر على الطريق، وبالتالي احتاج أن يضع جهوده ويتعاون مع الإنسان الآخر لتحقيق اتزان المسار. إذن كل السائرين على الصراط المستقيم هدفهم الحصول على نقطة الاتزان ليتم الانطلاق إلى الهدف الموحد، وأيضا السائرين على الطريق اللي توحدت رؤياهم وتوحد هدفهم وتوحد طريقهم وأيضا توحدت وسائلهم مع تنوع واختلافها على حسب الطاقات والقدرات، أيضا توحد عندهم عظم هدف السائر الذي يريد تحقيقه ولا يملك غيره. فالسائر لا يملك غير رضا الله عز وجل والفوز بالجنة، وبالتالي عليه أن يستثمر كل طاقاته ويحفزها للوصول إلى ما يريد. إذا الإنسان توحد هدفه مع أخيه الإنسان، وبالتالي يصير المسار على الصراط المستقيم مع أخي الإنسان أسهل وأعمق فكر، وبالتالي أسهل في التنفيذ. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. الاستفادة من هذا الكلام أن تقنية النصح بين القائد والمقود لابد منها، لأن القائد إنسان ونيته طيبة ونيته يساعد المقودين، وأيضا المقود نيته أنه يساعد القائد في موقعه وعليه أيضا الطاعة. ولكن استفادة من تقنية التواصي بين القائد والمقود عن طريق أداة النصح، أني واحد النية في إصلاح أمور البلاد بإصلاح مساحة معينة في فكر القائد لكي تتحول أو يتحول إدراكه إلى مساحات أفضل. إذا النية في الإصلاح. 2، حفظ ماء وجه ذلك القائد. مهم جدا أني أقدم المعلومة مع حفظ وجه ماء الإنسان الآخر بدون أن يكون هناك مجال للنفس الأمارة أن تشطح، وبالتالي تريد أن تمسك المطرقة وتحاول أن تهدر ماء وجه الإنسان الآخر وتقول أنت غلطان. ومو هذا القصد، القصد هو إصلاح الأفكار بحيث أن الإنسان يستغل الطاقات المشتركة للوصول إلى الأفضل. النقطة الثالثة، من مسؤولية الناصح أن يحمي ويحفظ الراعي كقدوة في عقل الرعية ليسهل أمر طاعته، وليس من المفيد أن يبرز عيوب ذلك القائد أمام الرعية. وهذا النقطة مهمة جدا بين الزوج وزوجته والأولاد، لأن الأب في البيت هو القائد وهو الراعي. فإذا حبت الزوجة أنها تنصح زوجها في فكر معين، لابد أن تنصح زوجها بينها وبينه مو أمام الأولاد، ولما تنصحها من غير ما تهدر ماء وجهها أبدا، إنما تنصحها بشكل أنها معلومة ليست معلومة فوقية استعلائية مصاحبة المطرقة، إنما معلومة أرادت بها وجه الله عز وجل، وأرادت بها أن تصلح إدراكا عقليا معينا في عقله وتريد أن يغيره إلى المساحة الأفضل. لكن لو نصحت الزوج أمام الأولاد وبالتالي هدرت ماء وجهه، وما أصبح هذا الأب قدوة أمام الأولاد، وبالتالي يقول ولد لماذا أطيع أبي، فهو قدوة غير صالحة لي، وبدت الأم تبرز عيوب ذلك الأب، وبالتالي الولد كل ما يرى من والده هو العيوب، وبالتالي يصعب طاعة ذلك الأب في المنزل بعد ما هدرت الزوجة ماء وجه أمام الأولاد. النقطة الرابعة، نمو علاقة ود بين الناصح والمنصوح آنية. طبعا لما الناصح والمنصوح يصير في بينهم استبدال معلومات بشكل راقي وبنوايا رائعة وبأسلوب أيضا طيب، ما في شك إن في نمو للعلاقات الود. 5، تهيئة نفسية لعلاقة مستقبلية أفضل بين الناصح والمنصوح. بمعنى آخر، أن الإنسان عندما يقدم النصح إلى الإنسان الآخر هو تتواكب معه نمو في العلاقات الحب والود بينهما آنية الآن وأيضا في المستقبل. 6، الاستفادة من الخبرات في حيز الواقع. لما الإنسان يكون عنده خبرة ثانية وعنده معلومة جديدة، فالمنصوح يستفاد من الخبرات في حيز الواقع كأنماط سلوكية ناجحة تستخرج من لاوعي النصاح وتقدم للمنصوحين بغرض إحداث تغيير إدراكي في قرارات. إذن هذا يبين لي أهمية نصح الرئيس بشكل ما يخدش شكله أمام المرؤوسين، مثل الإنسان لما يكون رئيسه في دائرة معينة وهو موظف بين 20 موظف ورئيسه هيئة ومنصب وهيبة، وبالتالي ممكن ينصحها بينه وبينه، أو ممكن يستخدم أداة أو أسلوب غير جيد ويهدر ماء وجهه. لو هدر ماء وجهه لن تقبل النصيحة، والنصيحة تحول بدل ما تكون نوع من إصلاح الإدراكات وقصدها إصلاح الحال إلى الأفضل راح تكون النتيجة عكسية تماما، ويكون هو عبارة عن خراب في العلاقات الود وعلاقات عداوة. إذن مطلوب مني إذا كان الإنسان الذي أمامي أعلى مني أن أختار أسلوب معين في النصح، وأيضا أن يكون هذا النصح بيني وبين رئيسي من غير ما أهدر ما أواجهه، بدون ما أغير أو أمس هيبته أمام الناس، لأن الإنسان القائد دائما يود أن يحصل على احترام المقودين. وأيضا يقول الإمام أحمد رحمه الله على النصيحة كأداة في نقل المعلومات، يقول: ليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصح المسلم. نقف وقفة هنا عند قول أحمد رحمه الله ونقول أن هناك فرق بين النصيحة وبين الدعوة إلى الله. فعلى المسلم أن يدعو الذمي وليس عليه نصحه، فالنصيحة هي من نصيب المسلم. لماذا؟ لأن مطلوب من المسلمين أن تتحقق بينهم جسدية الإسلام المطلوبة لهذه الأمة لتقوم بعملية العمران المكلف بها ذلك السائر على الطريق من خلال أو تحت ظلال هذه الجسدية الرائعة. وتعتبر في فريق العمل أو فريق عمل أمة الإسلام ككل، تعتبر النصيحة أحد أدوات إصلاح الجسور في العلاقات الإنسانية، سواء كانت وجدانية أو فكرية، وأيضا إصلاح ليس فقط الجسور، عوائق المسار على الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنها تخاطب العقول وتستخدم الحجج لبيان الخطأ والخلل في المسار. كيف؟ باستخدامها للحقائق الرشيدة النافعة، لأن النصيحة دائما تتعامل مع حقائق وتتعامل مع حجج عقلية، على عكس الموعظة. الموعظة تتعامل مع الوجدان وتتعامل مع لغة القلوب كعواطف، إنما النصيحة دائما تستخدم لغة العقل في نقل المعلومات. والنتيجة النهائية لرفض النصيحة، لو شفنا واحد ناصح قدم لمنصوح معلومته الجيدة ولكن النصيحة رفضت، الإنسان المنصوح عندما يرفض النصيحة والمعلومة الجيدة في الواقع هو قد تقوقع وقد حكم على عقله أن يتقوقع في داخل جدران مقفلة وأقفل على نفسه أبواب ونوافذ الحكمة، ولم يسمح للمعلومة الجديدة أن تدخل إلى عقله. وهذه أكبر علامة سلبية تدل على تأخر الإنسان وقصور قدرته الذاتية على تعديل المسار. معنى آخر، في معلومة جيدة ممكن أستفيد منها وأنا أعطيها ظهري، أعتقد في منتهى الغباء. ومن صفات رافض النصيحة أنه إنسان هوائي. لماذا هو هوائي؟ لأنه قد تعود على فكر معين فأحبه وانتصر لهواه، ولم ينتصر للحق والمعلومة القيمة، هو عاجبه رأيه وخلص انتهى الموضوع. لكن لو كان الرأي هذا صحيح أو غير صحيح، هذه مهمة أو شيء غير مهم عنده. المهم أنه يتحقق ما يحبه هو، سواء ما يحبه هو كان صواب أو غير صواب، هذا المهم أن يتحقق هواه، وهذا ليس بالإنسان الرشيد العاقل. ومن أكبر المخاطر التي يتعرض لها المنصوح أن ينظر فقط إلى المشكلة أو الأمر من داخل الإطار ومن قرب شديد، ويرفض خبرة الناصح وقدرته على النظرة الشمولية من خارج الإطار التي يستطيع بها أن يقيم الخلل بشكل أفضل من ذلك المنصوح الذي انشغل بالتفاصيل عن الخطوط الرئيسية المهمة. إذن خلاصة القول أن مهمة الناصح أن يربط المنصوح بين النظرة التفصيلية والنظرة الشمولية، بحيث لا يبعده عن هدفه المنشود ويحميه من تعملق الوسيلة على حساب الهدف. إذن مشكلة المشاكل لو تعملقت وسيلتي وأقفلت علي رؤياي لهدفي الواضح، وبالتالي هنا تكون العملية خطيرة جدا ومصيبة كبيرة، وبالتالي هنا يقف التقدم في مساري إلى هدفي المنشود وتتعرقل كل الجهود. وفي الواقع متى صلحت العقول بقبول المعلومة الرشيدة، ما في شك صلح المسار بإذن الله تعالى. فما النصيحة إلا إرشاد عقلي لإرجاع السائر إلى الطريق. إذن النصيحة في الواقع هي معلومة تساعد الإنسان السائر الذي فقد اتزانه إلى جزئية معينة بأن يرجع مرة أخرى إلى الاتزان حين الانتفاع بهذه المعلومة الجديدة. ونلاحظ أن القسم الأول من قول الإمام أحمد رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي، يعني أنه ليس هذا الذمي ليس من الجسدية المأمور بنصحها، وإنما على المسلم أن يدعوه لكي ينضم إلى جسدية الإسلام، ثم بعد ذلك تحق له هدية النصيحة من أخيه المسلم. يقول أبشيهي: اعلموا أن النصيحة للمسلمين وللخلائق أجمعين من سنة المرسلين. هذا الكلام يعني أن جاءت الرسل بالنصح الذي هو عبارة عن معلومات مباشرة لإصلاح العقول والقلوب ثم الجوارح. إذن النصيحة ماذا تريد أن تغير، أو ماذا تريد أن تصلح؟ العطب أين؟ في مساحة العقل ومساحة القلب ومساحة الجوارح. ساعات الإنسان يفكر غلط، الأب ينصح ابنه لكي يصلح عطب ما في عقله في طريقة تفكيره، أو مثلا القلب يحب غلط لما نشوف هالأولاد يتولعون في الناس مهما قدوة، وبالتالي يحب أشياء غلط أو يحب عادات غلط. قد تكون نصيحة لإصلاح عطب في القلب أو في الجوارح. يعمل ابنك عمل غير لطيف، يضرب أخته أو يأخذ شيء بدون استئذان، وبالتالي هذه هنا أيضا إصلاح للجوارح. إذن النصح عبارة عن معلومات مباشرة لإصلاح العقول والقلوب ثم الجوارح. لماذا؟ لتغيير حاضر الإنسان وحاله إلى الحال الأفضل. إذن مهمة أساسية عندي للإنسان إنه يريد دائما أن يربح، لأن إذا ربح يكون أسعد، والربح يكون دائما إنه يغير وضع معين إلى وضع أفضل فأربح، وهذا ما يقدمه لي الإنسان الربحية باستمرار، التي تعتبر الوجه الآخر للسعادة. وتتمحور مهمة الأنبياء في إصلاح الحال بمعطياته دون تذمر لما هو متواجد. إذن مهمة الأنبياء عليهم السلام تكون في إصلاح حال أممهم بمعالجة المعطيات الموجودة، من غير أن يتذمر ذلك المرسل بأن المعطيات غير سوية إلى آخره. إن مهمته أن يغير الوضع الحالي الوضع الأفضل الذي يحبه الله عز وجل بالمعطيات المتواجدة. بل مهمتهم التكليفية تكمن في التغيير المطلوب، وليس بضياع الأزمان بالبحث عن تاريخ الخطأ. لما الخطأ يصير أمامك لا تقعد تدخل في عمق أساس هذا الخطأ وتاريخه إلى آخره. أنت الحين الخطأ موجود ومعطياتك، ابحث عن الخطأ وصلحه وقدم معلومة تصلح لك هذا العطب الحالي. إنما لا تقعد تلوم ابنك وتقول له صار لك 10 سنين صار لك 5 سنين، أنت عندك الحين عطب حالي صلح. إنما لا تلوم ولا تتكلم عن التاريخ بدون ما تقدم مدخلات جديدة وبذل أسباب لإصلاح الخطأ. وهذا ما يقوم به الناصح حين يرسل معلومته بلغة العقل والحجة. إذن لازم أعرف إن العقل يستخدم أسلوب ولغة العقل والحجة لإيصال المعلومة، وحين يبث الناصح معلومته يرسلها إلى مكان الاختصاص في التغيير. ما هو مكان الاختصاص في التغيير؟ العقل، لأن قلنا أن التناصح هي لغة العقول. وفي هذه الحالة النصيحة تعتبر كحقنة سريعة وجرعة دواء رائعة في مكان الداء، استهدافا للعلاج ثم التغيير للأفضل، لتحقق النصيحة معناها بأنها معلومة مباشرة تستهدف تغيير الواقع للأفضل. الناصح مثل الطبيب. أنت لما تأخذ ابنك للطبيب وبالتالي يشخص المرض ويقول لك استخدم له الدواء الفلاني 3 جرعات باليوم، إذن هو أعطى جرعات معينة تذهب مباشرة إلى أين؟ إلى مساحة الداء بهدف العلاج. وكذلك النصيحة هي عبارة عن جرعة وحقنة عقلية بمعلومات يبثها الناصح إلى المنصوح استهدافا لعلاج الداء المعين في فكر ذلك الإنسان أو في قلبه أو في جوارحه. وعندما ترفض النصيحة في كثير من الأحيان مع اعتقاد المنصوح بصحتها، بالتالي إن هل نعتقد أن الولد معارف أن والده على صح ومع ذلك يرفض نصيحته، وذلك لأن تلك النصيحة لم تقوى على اختراق العقل مباشرة، بل جنحت إلى دهاليز الذات لتفترسها النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها، وتضل الطريق إلى غير رشعة، فلم يستفد منها العقل بل جاءت بنتائج مضرة لتهيج قوى السلب في الذات